وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ أحمد بازمول. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله ورعاه، ليلقي كلمة توجيهية لإخوانه السلفيين بمدينة خنشلة بالشرق الجزائري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني في هذا اللقاء أن ألتقي بإخواني لي في الجزائر، نتدارس العلم فيما بيننا ونتذاكر فيه. ومن الأمور المهمة المتعلقة بالعلم معرفة قدر العلماء وأهمية شأنهم، وأنهم بهم بإذن الله تعالى يكون ثبات الدين، وبذهابهم يكون ذهاب الدين. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا حديث عظيم كثير الفوائد والمعاني، خطير الشأن، يحتاج لمعرفته جميع الناس بما في العمل به من صلاح الدنيا والدين والسعادة في الدارين، ولما في التقصير في فهم معناه أو الجهل به من مزالق عسيرة ومهالك خطيرة. فقد بين صلى الله عليه وسلم ووضح لنا أن قبض العلم ليس كما يفهمه بعض الناس، يكون برفع العلم من صدور العلماء، بل يكون قبض العلم بموت العلماء الربانيين، بموت أهله، فيموت العلم ويموت ما معه، فيموت العالم ويموت ما معه من العلم إذا لم يؤخذ عنه العلم. ولقد نص على هذا المعنى جماعات من السلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد أخرج البيهقي في المدخل عن عبد الله أنه قال: تدرون كيف ينقص الإسلام من الناس؟ قال: نعم، كما ينقص ثمن الدابة، وكما ينقص صبغ الثوب، كما يقص الدرهم بطول الجيب. فقال: إن هذا منه، ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء، يكون في الحي العالمان فيموت أحدهما فيذهب بنفس العلم، يكون في الحي العالم فيموت فيذهب بعلمهم وبذهاب العلماء يذهب العلم. وأخرج الدارمي في السنن والمروزي في السنة عن ابن مسعود أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه أو قال بأهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عند أو يفتقر إلى ما عنده إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. وأخرج البيهقي في المدخل عن الزهري أنه قال: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونفس العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهابه كله. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر إلى ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. دروس العلم بمعنى ذهابه واندثاره. قال: وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم وانتجدسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فهذه الآثار واضحة جدا في الدلالة على هذا المعنى، أن قبض العلم وذهابه بذهاب العلماء، وأن ذهاب العلم وقبضه من الأرض لقبض العلماء سبب لفشو الشر والفتن والقلاقل. وما نعيشه اليوم في بعض الأقطار الإسلامية من وجود العلم تجد أن السبب يعود إلى عدم رجوعهم، أو تجد أن السبب يعود إلى عدم وجود علماء لديهم، بل عندهم علماء سوء يفتونهم بمثل هذه الفتن وبمثل هذا المنهج الخارجي وبمثل الأمور التي لا يقرها الإسلام. وكلما كانت الأرض متوفر فيها العلماء وطلبة العلم السلفيين، كلما قلت فيها الفتن بفضل الله تعالى. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم، وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين، فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم. والمراد بالعلماء من كان عالما بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، كما أخرج الترمذي في السنن وأبو داود في السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فميراث النبوة وميراث النبوة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ليست الدراهم ولا الدنانير. الأنبياء لا يورثوا من هذا الجانب، إنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم كما جاء في حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أنه لا يورث وإنما ما تركه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلف لأمته إرثا عظيما وهو كتاب ربنا وسنته عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه السلف الصالح، كما أخرج الترمذي في السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الحديث والحديث الذي قبله يدلان على أن المقصود بالعالم هو من اتصف بهذه الصفات، وهي العلم بالكتاب والسنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن قد يقال إن العلماء وإن ماتوا فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة، وقد يقال إن العلماء ولو قلوا أو عدموا فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة، فكيف يضيع العلم وكيف يرفع من الأرض؟ وهذا السؤال قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك أوان، ذاك عند أوان ذهاب العلم، أي في وقت ذهاب العلم. قال زياد: قلت يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: فكذبت أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ فدل هذا الحديث على أن العلم يبقى إذا أخذ العلم من أهله وتوارثه الخلف عن السلف، وأن العلم يرفع إذا لم يؤخذ من أهله وأهمله طلاب العلم فاشتغلوا بأمور أخرى عن العلم الشرعي وإن ظنوا أنهم يشتغلون بالعلم. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن في آخر الزمان يرفع من السطور والصدور فلا يبقى قرآن في الأرض، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنه في آخر الزمان لا يعرف الناس من دينهم إلا كلمة الله الله. وهذان الحديثان الصحيحان يدلان أيضا على أن ذهاب العلماء يكون فيه ذهاب العلم، ويدلان أيضا على أن ذهاب العلماء مصيبة وشر إذا لم يأخذ عنهم العلم، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وهذا أيضا هذه الأحاديث تدلنا على أهمية أخذ العلم عن أهله، وعلى الحرص على ذلك، على هذا الأمر، وعدم التفريط فيه، وأن على جميع المسلمين عموما أن يتفقهوا في دينهم فيما يتعبدون به ربهم، فيعبدون الله على بصيرة، وأنه على طلاب العلم على الخصوص أن يأخذوا العلم من العلماء فيتوارثونه فيما بينهم وينشرونه جيلا بعد جيل، ليحفظ الله عز وجل هذا الدين ربا طريا إلى أن يشاء سبحانه وتعالى رفعه. ومما يدل على أهمية أخذ العلم عن أهله ونشره بين الناس الأمور التالية: الأمر الأول أن الله عز وجل أمرنا بذلك، فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر إنما هم العلماء، والآية واضحة في الدلالة على أن الله لم يأمرنا بسؤال أي أحد، بل أمرنا بسؤال أهل العلم. الأمر الثاني الذي يدل على أهمية أخذ العلم عن أهله أنه بذلك يبقى العلم غضا طريا، فتأخذه كل جماعة عن من قبلها، فلو لم يؤخذ عن العلماء ضاع العلم، كما أخرج البيهقي في المدخل عن عبد الله بن عبيد قال: إن العلماء إذا أدركهم المتعلمون فني العلماء وبقي العلم غضا عند المعلمين، فإذا لم يدركهم المتعلمون ذهب العلم. وقد نص بعض السلف أن العالم إذا مات قد يموت وفي صدره شيء من العلم لم يؤخذ عنه، وهكذا يموت العالم ويقل العلم شيئا فشيئا. ولذلك على طالب العلم أن يحرص على ملازمة العالم. ولذلك نجد السلف ونجد طلاب العلم في القرون الأولى كانوا يلازمون العالم السنوات الطوال، بالثلاثين سنة، بالعشرين سنة، بالعشر سنين، يلازمون العالم، يأخذون منه العلم والعمل، ويأخذون سمته وهديه. أما الذي يأخذ العلم في شهر أو شهرين أو في سنة فأقل أو سنتين ولم يشهد له العلماء ثم يظن نفسه أنه عالم، فهذا يفسد أكثر مما يصلح. الأمر الثالث الذي يدل على أهمية أخذ العلم من أهله أن العلم إذا لم يؤخذ من أهله رفع من الأرض، لأن العلماء ببقائهم بقاء العلم، فإذا لم يؤخذ العلم منهم وماتوا قبض العلم ولا ينفع بقاء الكتب. ووجه كون العلم يقبض بقبض العلماء أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعلماء يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحق لأنهم ورثة الأنبياء. فإذا قبض العلم وبقي الناس بلا عالم فمن يبين لهم دينهم؟ والأمم السابقة كانت أنبياؤهم جسوسهم، نبي يخلف نبي. الأمر الرابع مما يدل على أهمية أخذ العلم من أهله أنه بفضل العلم يظهر الجهل وتظهر الفتن والقتل، يكثر القتل. وهذا كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض العلم، يقبض العلم أي بموت العلماء وبرفع العلم من الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: يقبل العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. إلى رسول الله: ومن هرج ومن هرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. وهذا الحديث من الأدلة المتواترة والكثيرة المتكافرة على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا في شك من ذلك، ولكنه الأمر يصدق بعضه بعضا كما نشاهده اليوم في واقعنا المعاصر من كثرة القتل ومن كثرة الفتن ومن ظهور الجهل. إنما سببه ذهاب العلماء، وسببه قلة العلماء، وسببه عدم اشتغال المسلمين بالعلم تعلما وتعليما وعملا وتفقها وتدبرا وتأملا. إنما أخذوا بالدنيا ورضوا بزخرفتها ولم يجلسوا إلى العلماء ولم يجالسوهم، بل للأسف والذي يندى له الجبين لم تعد لكلمة العلماء عند بعض إخواننا المسلمين للأسف الشديد، لم تعد لكلمة العلماء على قلتهم لم تعد لكلمتهم قيمة ومنزلة واحترام كما كان من قبلنا. فقد كانوا يحترمون كلمة العالم وكانوا يرجعون إليه وكانوا يستفيدون منه. أما الآن العامة والغوغائية يقود بعضهم بعضا، أعمى يقود أو أعور يقود عميان، وظل أعوج وعمود أعوج لا يستقيم ظله. ولذلك هذا الأمر الرابع لا بد أن نتدبره وأن نعرف أنه المخرج بإذن الله تعالى من هذه الفتن في هذه الأيام نشر العلم والرجوع للعلماء ومحاربة الجهل وتبصير الناس بدينهم. والأمر الخامس الذي يدل أيضا على أهمية أخذ العلم من أهله أن حاجة الناس للعلم أكثر من حاجتهم لغيره. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التلميذ محتاج إلى الأستاذ من الناحية العلمية والناحية العملية، لهذا كان لزاما عليه أن يحرص غاية الحرص على انتقاء الأساتذة الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالأمانة والدين وعرفوا بالمنهج السليم والتوجه الصحيح، حتى يتلقى من علمهم أولا ثم من منهجهم ثانيا. الأمر السادس أن الخطأ في هذه المسألة، يعني مسألة أخذ العلم من أهله، يتسبب عنه ضرر كبير جدا ومصيبة بالغة. قال الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: أصحاب البدع والأفكار الهدامة يجب على الشباب الابتعاد عنهم، لأنهم يسيئون إليهم ويغرسون فيهم العقائد الفاسدة والبدع والخرافات، ولأن المعلم له أثره على المتعلم، فالمعلم الضال ينحرف الشباب بسببه، والمعلم المستقيم يستقيم على يديه الطلبة والشباب، فالمعلم له دور كبير، فلا نتساهل في هذه الأمور. وهذه المسألة التي انتهى كلامها حفظه الله، وهذه المسألة التي يعني أشار إليها شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تدلنا على أمر وتنبهنا عليه، وهو أيضا أنه كما يجب علينا أن نأخذ العلم من العلماء فيجب علينا أن، وأيضا مع كلام الشيخ الإمام العثيمين رحمه الله تعالى، يجب علينا أن ننتقي العلماء وأن نسأل عنهم من جهة العلم والورع والتقوى وسلامة الاعتقاد والمنهج. هذا أمر مهم، ليس مهم أن تتعلم عند أي أحد، فقد تتعلم من عالم سوء فيكون علمك وزائلا عليك، ولكن أيضا كما أن المهم أن تتعلم، كذلك من المهم أيضا ومن الأهمية بمكان أن تتعلم من علماء السنة الذين ذكرتهم لكم سابقا، وهم الذين يعلمون الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وقد دل الحديث أيضا السابق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، على أن الجهال لا يؤخذ منهم العلم لأنهم يضلون ويضلون. والمراد بالجهال هم الذين لا يؤخذ منهم العلم، والمراد بالجهال هم الذين لا يؤخذ منهم العلم، ولو كان خطيبا مفوها، ولو كان عنده شيء من العلم، ولكنه يتكلم في دين الله بغير الحق فإنه من الجهال. بعض الناس يظن الجهال الذين لا يرجع إليهم هم الذين فقط لا يقرؤون أو لا يكتبون، أو كانوا يقرؤون ويكتبون ولكن لا يعلمون الدين، فيظنون أن هؤلاء هم الجهال. لا، الجهال قد يكون منهم الخطيب، قد يكون منهم الدكتور، قد يكون منهم القاضي، قد يكون منهم المفتي. فكل من تكلم في دين الله بغير علم وبغير نور وهدى وبغير سنة فإنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: اتخذوا رؤوسا جهالا. فهؤلاء يوصفون عند العلماء بالجهال. أيها الإخوة الأكارم، إن عدم الرجوع إلى العلماء وأخذ العلم عنهم من الأمور التي تؤدي إلى قبض العلم كما سبق، ومن الأمور التي تؤدي إلى قبض العلم اتهام العلماء الربانيين بتهم باطلة لتنفير الناس عنهم، ووصف علماء السوء والبدع بأوصاف جميلة. وهذا مصداقا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس صلوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة، يعني الرجل الذي لا قيمة له في العلم ولا في الدين، يتكلم في مسائل العامة وفي أمر العامة. فإذا نحن نبهنا فيما سبق على أن عدم الرجوع إلى العلماء وأخذ العلم عنهم يؤدي إلى قبض العلم. والآن أيضا ننبه إلى أن من الأمور التي تؤدي إلى قبض العلم وعدم نشره في الأرض اتهام العلماء الربانيين بتهم باطلة. فكم سمعنا من يرمي علماء السنة بأنهم مرجعة كحال الحدادية قبضهم الله في كل مكان، ويصفون علماء السنة بأنهم مرجعة. وفي هذه الأيام يرمى الإمام العلامة حان الراية في الجرح والتعديل الشيخ ربيع بن هادي بن عمار المدخلي حفظه الله تعالى، إمام أهل السنة في هذا العصر، يرمى بأنه مرجع من طائفة تسمى بالحدادية، من أخبث الطوائف، ولها لسان صليب على علماء السنة، يذمونهم ويصفونهم بأوصاف السوء. والشيخ ربيع حفظه الله تعالى معروف عند العلماء بسنته ولزومه بالمنهج السلف الصالح، وقوله بفضل الله تعالى في مسائل الإيمان مبني على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. وقال بقوله الكثير من العلماء، فرميه بالإرجاء هو رمي لعلماء السنة بالإرجاء. ولذلك هذا الأمر الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى بعضه في هذه الأيام، سيأتي عن الناس صلوات خداعات يصدق فيها الكاذب. للأسف هذا الغامدي الحدادي وغيرهم من الحدادية لهم أتباع يصدقونهم ويطبلون لهم ويزمرون، ولهم من ينشر مقالاتهم السيئة الكاذبة ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن. ولا شك ولا غر أن الحدادية من الخونة ومن المفسدين في الأرض ويخون فيها الأمين، فنجد أن بعض الناس يتهمون علماء السنة بالسوء. أيها الأخوة، إن العلماء الربانيين المؤتمنين هؤلاء الناس يتهمونهم ولا يصدقونهم، وعلماء البدع والسوء يصدقونهم ويأمنونهم. وتكلم الجاهل الذي لا يحسن العلم، تكلم في أمر يتعلق بمصير الأمة بالتحليل والتحريم فهو الرويضة. قال الشيخ الفوزان، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قلب العلم إنما يكون بموت العلماء، هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله هذا هو الواقع اليوم. الآن رؤوس جهال يتكلمون بأحكام الشريعة ويوجهون الناس ويحاضرون ويخطبون وليس عندهم من العلم والفقه شيء، إنما عندهم تهريج وتهييج. قال فلان وقال فلان، شغل الناس بالقيل والقال، وهذا مطلق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ومع الأسف يسميهم الناس علماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حين لو تسأله عن نازلة من النوازل أو حكم شرعي فإنه لا يستطيع أن يجيبك بجواب صحيح، لأنه يقول: هذا ليس بعلم، العلم هو الثقافة السياسية وفقه الواقع. فحرموا العلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. أقول إن اعتزال مجالس العلماء سبب الرئيس للوقوع في الأفكار المنحرفة والاندراج في الفئة الضالة الإرهابية الخارجية. قال الشيخ صالح الدكتور العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الخوارج لما اعتزلوا مجالس العلماء واقتصروا على فهمهم الكاتب ذلوا وأضلوا وكفروا خيار الأمة واستحلوا دماءهم وصاروا سدة في التاريخ الإسلامي، ولم ينالوا خيرا، وقد سار على نهجهم المنحرف طوائف من حدثاء الأسنان وصفاء الأحلام، وصاروا يعيدون تاريخهم الضال الأسود. وخير شاهد مع ذلك ما نشاهده الآن من جماعات ابتعدت عن الدراسة على المشايخ والدراسة في المؤسسات العلمية، وانطوت على نفسها واقتصرت على فهمها المنحرف الذي لم يبنى على أصول علمية ولا على قواعد فقهية، ولم يكن له أمكنة معروفة، فكان لذلك آثاره سيئة عليهم وعلى الأمة، وأصبحوا سدة على الإسلام والمسلمين. انتهى. قلت: صدق حفظه الله وأحسن فيما قال. فقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على أمتي زمان يكثر الفقهاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل بينكم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم، يعني الخوارج. ثم يأتي زمان يجادل المنافق المشرك المؤمنة. أيها الإخوة الأكارم، ولعل قائلا نقول: ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤوس الجهال؟ ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤوس الجهال؟ فالجواب عن هذا السؤال أن يقال: مؤكدا لما سبق أن الجاهل المراد به كل من تكلم في دين الله بلا علم، ولو كان خطيبا مفوها أو كان حاملا للشهادات أو كان صاحب لسان فصيح مليح، إذا تكلم في دين الله بلا علم فهو جاهل. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: لا يجوز الأخذ عن الجهال ولو كانوا متعالمين. انتهى. وذلك ما جاء في نفس الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فقال: فأفتوا بغير علم. فهذا دليل على أن الجاهل هو من تكلم في دين الله بلا علم. وأخرج أبو داود في السنن عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، أي جرحه في رأسه، ثم احتلم فسأل، أي أصبح جنبا، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ لأن الدنيا، لأن الوقت كان باردا. هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إن لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إن لم يعلموا. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الكتيبات كثيرة، وكثيرة أيضا من أناس مجهولين لا يعلم عنهم سابق علم ولا سابق فقه، فيحصل فيها إذا خالفت الحق ضرر على العامة. ولهذا أنا أنصح أن لا يتلقى من هذه الكتيبات إلا من عرف أصحابه وأنهم من العلماء الموثوقين الموثوقين بهم دينا وعلما حتى لا يضل. وكيف قال، وكما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انتهى. ومما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء والبدع، كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك: الأصاغر من أهل البدع. قال الإمام مالك بن أنس: لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والأثر من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزير، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لا يجوز الأخذ عن المنحرفين في العقيدة بشك أو تعطيل، ولا الأخذ عن المبتدعة والمنحرفين وإن سموا علماء. انتهى. وكذا أيها الإخوة، لا يؤخذ العلم عن الفساق الذين يحلقون لحاهم أو يخالطون النساء أو يسفلون ثيابهم أو يسمعون الأغاني ونحو ذلك من المعاصي. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لا تأخذ دينك إلا عن عالم تقي. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخذ من العلماء الذين يخشون الله بشرطين: أن يكون عالما هذا شرط، وأن يكون يخشى الله وهذا شرط ثاني. فإن كان عالما لا يخشى الله فلا تأخذ عنه، وإن كان يخشى الله لكنه ليس بعالم فلا تأخذ عنه. انتهى. أيها الإخوة الأفاضل، لعلي بهذه الكلمات وبهذه الجمل وفي هذه الدقائق المعدودة أكون قد وضحت شيئا من معاني وفقه هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا ممن لا يأخذ منهم العلم الجاهل، وممن لا يأخذ منهم العلم أهل البدع والأهواء، وممن لا يأخذ منهم العلم الفساق، وممن لا يأخذ منهم العلم المتعالمون أنصاف المتعلمين، وممن لا يأخذ منهم العلم هؤلاء فقهاء الواقع والمفكرين السياسيين، وكذا من كان مشتغلا بمثل هذه الأمور. فهذه جملة من الذين لا يأخذ منهم العلم نبهنا عليها هذا الحديث العظيم. أسأل الله عز وجل في ختام كلمتي معكم وتدارسي معكم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، الله أن يبارك في عمرك وفي علمك. فضيلة الشيخ لو تكرمت، يعني عندنا بعض الأسئلة. نعم تفضل. سؤال الأول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، عندنا أحد الإخوة يستمع ويقرأ لعبد الله الجربوع ويقول بأنه من طلاب الشيخ الفوزان، وينصح كذلك ينصح أحد الإخوة بقراءة كتاب تكفير المعين عند شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي العلا ابن أبي العلا الراشد، ولما نصح بأن هذا الكتاب حذر منه الشيخ عبد الله البخاري قال لكن الشيخ الفوزان قرض له الكتاب، فما توجيهكم جزاك الله خير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنصح هذا الأخ وكل طالب علم أن يعرف الحق ويلزمه ولا يعلق الحق بالأشخاص. فالجربوع هذا رجل يطعن في السلفيين ويرميهم بالمرجئة ويتعلق به الحدادية وهو معهم، فكيف يؤخذ منه العلم؟ ومسألة التكفير المعين التي حذر منها الدكتور عبد الله البخاري، بين أهل العلم الراجح منها، فعلى هذا الأخ أن لا يعلق الحق بالأشخاص. نحن تعلمنا من المنهج السلفي أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه سلف الأمة، وأما من بعدهم من العلماء فكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يعني إذا رددنا بعض قولهم أننا نطعن فيهم، بل هذا من الحق الذي أمرنا به، فمن الحق الذي أمرنا به أن نتبع الحق وأن نترك الخطأ. وما أحسن قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال لأبي موسى الأشعري وهو يعلمه آداب القضاء: وليمنعنك قضاء قضيته بالأمس هديت فيه لرشدك أن ترجع عنه، فإن الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. هذه قاعدة سلفية ومنهج سلفي. نحن لا نعلق الحق بالأشخاص، نحن نعلم الحق فيما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا وما كان عليه سلف الأمة فنتبعهم. والعالم الذي هو على السنة إذا أخطأ في مسألة فإننا لا نتابع عليه، فإن هذا العالم إذا أخطأ معذور، ولكن المتابع الذي عرف الحق من الباطل غير معذور. وقد نبه على هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أبواب البيان عند قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فإنه بين أن العالم إذا أخطأ فهو معذور، ولكن المقلد لهذا العالم في هذا الخطأ غير معذور إذا كان يعلم أنه أخطأ ويصر على هذا الخطأ بحجة أنه قاله فلانا وفلان. ولا يشترط العالم أن يكون ميتا، قد يكون العالم وقع في الخطأ وهو لا يدري ولم ينبه عليه أحد، ولكن أنت قد تكون تنبهت أو تعلمت أن هذا القول ليس بصواب بدليل كذا وكذا وكذا، فالواجب عليك اتباع الحق. ولذلك من القواعد السلفية عندنا: اعرف الحق تعرف أهله، ولم نقل اعرف الأشخاص تعرف الحق. نعم فضيلة الشيخ، يعني كيف نتعامل معه، مع الشخص، مع العلم أنه متأثر بأحد أتباع بدر الدين المناصرة؟ لأنه ماذا؟ لأن هذا الأخ هو متأثر بأحد أتباع بدر الدين المناصرة. نعم، والله الكريم، أنا لما سألتني السؤال يعني وجدت أن هذا الرجل، أو تلمس من خلال السؤال أن هذا الرجل له علاقة بالحزابية ومتأثر بهم، فأنا نصيحتي له أن يترك هذا الأمر وأن يترك هذا بدر الدين المناصر الخبيث الذي حذر منه العلماء، فإن كان لا زال مرتبطا بهم ويقول بهذا الكلام يترك، لا يستفاد منه. نعم جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، السؤال الثاني: عندنا شخص متعصب للحلبي، مع العلم أنه حضر جلسة خاصة للدكتور الشيخ عبد المجيد جمعة، وبين الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله في هذه الجلسة أن الحلبي مبتدع فحذر منه وحذر من موقعه، ولكن هذا الشخص لا يزال متعصب للحلبي، وهناك من الإخوة من يماشونه ويجالسونه. بلا شك أن هذه نعمة أن يكون عندكم في الجزائر علماء سلفيون من أمثال العلامة الشيخ فركوس حفظه الله تعالى، ومن أمثال الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى، وغيره من العلماء المعروفين مثل الشيخ لجر السنيقر وغيره ممن نسميهم ممن تعرفونهم، فهذه نعمة. فكما سبق معنا في الكلمة إن مما يؤسف له أن العالم لم تعد بكلمته قيمة وتوجيهه قيمة عند بعض طلاب العلم، فإذا وجهك الشيخ وبين لك خطر هذا الرجل وانحرافه وأنه مبتدع عند العلماء، فالواجب عليك أن تحمد الله أن وفقك لعالم سني سلفي بين لك هذا الخطأ، فلا تزال تصر على الثناء على الحلبي وعلى أتباع الحلبي وتماشيهم أو تثني عليهم، فلا شك أن هذا خطر عظيم. هذا الشخص الذي تسألون عنه إن كان طالب علم ومثله يعلم الحق من الباطل، وبعد هذه النصيحة والتوجيه من الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى ونصحتموه أيضا ولا زال في مثل هذا الأمر، فاتركوه. وإن كان عاميا فحرصوا على هدايته وذكروه بالله قبل الإمكان عند الله أن ينفعه بما تقولون. نعم فضيلة الشيخ، بالنسبة للذين يمشون مع صاحب المكتبة هذا الذي يبيع للحلبي وكذا، بعض الإخوة يمشون معه، وإذا أنكرنا عليهم يقولون نعم الحلبي مبتدع لكن هذا صاحبنا وصديقنا. يعني هو صاحب مكتبة يبيع كتب للحلبي نعم، ومتأثر به ويدافع عنه. طيب صاحب المكتبة ما توجهه، عامي ولا مع الحلبي؟ هو مع الحلبي. أيوه. عموما أنا يعني أريد أن أوجه نظركم لمسألة، وهي أن تفرقوا بارك الله فيكم بين الإنسان العامي الجاهل الذي لا يعرف المسائل ويظن نفسه على خير، وبين طالب العلم الذي يعرف الحق من الباطل ولكنه يتعصب للباطل. فلا نعامل العامي معاملة طالب العلم الذي يعرف الحق من الباطل ويعاند، وإنما العامي نترفق معه ونحاول أن نأتيه بالحجج وبالأمور التي تقنعه حتى يترك هذا الأمر، إلا إن كان العامي وصل لمرتبة يعني المجادل المعاند الدائية فهذا أمر آخر. لكن ما دام هناك طريق لنصحه ولتوجيهه ولإرشاده فنحن نحرص عليه قدر إمكاننا. أما طالب العلم الذي عرف الحق من الباطل ويعاند ويصر مع الحلبي فهذا بعد النصيحة وبعد البيان وبعد بيان كلام العلماء يترك ولا يعني يجالس. نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السؤال الثالث فضيلة الشيخ، أحد الإخوة لا يزال ينشر يعني تزكية الشيخ وصي الله عباس لهيثم فرحان، وعندما أخبر بأنكم تكلمتم في هيثم قال بأن الشيخ وصي الله عباس عالما أخذ بكلامه. نعم بلا شك الشيخ أنا الشيخ وصي الله رضا الله تعالى من المشايخ المعروفين بالسنة، ولكن كما سبق كل من يأخذ من قوله ويرد، والعبرة في هذا بالحجة والبرهان. والشيخ وصي الله رضا الله تعالى حسن الظن بهذا الشرحان لما سمع أنه يدرس التوحيد والأصول الثلاثة، ولكن لم يعلم بأسباب جرحه المعتبرة عند العلماء التي بينوها، وبالتالي إذا تعارض جرح مفسر وتعديل مبهم فالجرح مقدم على التعديل والله أعلم. نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ السؤال الرابع، فإن قيل الشيخ وصي علم بمن جرحه وقال وذكاه أيضا، فنقول جوابا عليه العبرة الآن بالحجج، من جرحه عنده أسباب ذكرها في هيثم سرحان منها عدم معرفته عند العلماء وعدم تزكيتهم له، ومنها نزوله عند المبتدعين والمنحرفين، ومنها أيضا بعض الأمور المشبوهة عليه. فهذه الأمور وها التي جرح بها هيثم سرحان ثابتة عليه ليست بمدفوعة، فتزكية الشيخ وصي الله وإن قال أو إن علم بجرحه فتزكيته له بعد ذلك هو يعتبر عن علماء الجرح والتعديل من التساهل، والقول المتساهل لا يعتبر به في الجرح والتعديل. نعم تفضل. طيب الشيخ السؤال الرابع، يقول السائل وزعت مجموعة من المصاحف على المعتمرين في المملكة العربية السعودية وليس على هذه المصاحف اسم دار النشر أو الطبع، فما توجيهكم؟ بلا شك أن نشر القرآن خير عظيم كما هو معلوم، ولكن أيضا في هذه الأزمنة المتأخرة ظهرت بعض المصاحف فيها تحريف وفيها أخطاء، وهذا من أسباب قيام مجمع الملك فهد وطباعة القرآن بالمدينة النبوية. الملك فهد رحمه الله تعالى وأجل مثوبته لما علم بمثل هذه الأمور أنشأ هذا المجمع لحفظ القرآن من التحريف والتبديل، فنسأل الله عز وجل أن يأجره وأن يكتب له أجر هذا العمل. أقول قالت هذه المصاحف يؤتى بها إلى الحرم وإلى المساجد في المملكة العربية السعودية، فخصصت لجنة لمراقبة هذه المصاحف وجدوا فيها تحريفا وتبديلا وتلاعبا، فجمعت هذه المصاحف وأتلفت. فهذه المصاحف التي ليست عليها مصدر معلوم أنصح إخواني المسلمين بعرضها على إن كانوا بحاجة لها أن يعرضوها على قارئ متقن يراجعها، إلا فالأفضل أن يأخذوا الطبعات التي رجعها العلماء وأهمها وأعظمها والمجمع عليها الآن طبعة الملك فهد، طبعة مجمع الملك فهد للقرآن الكريم. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، السؤال الخامس، هل السائل يقول هل تشترط النصيحة قبل الهجر وهل كل حالة من حالات الهجر أو إيقاع الهجر يرجع فيها للعلماء؟ نعم، من وقع في الخطأ، نحن أولا نرتب الكلام فنقول إذا ظهر الخطأ فإن هذا الخطأ يرد على قائله ويبين، ولا يشترط قبل الرد عليه أن يناصح. نعم، النصح من باب الأفضل لا من باب الواجب، فلا ينكر على من بلغه الخطأ ورده، فلا ينكر عليه فيقال لماذا لم تنصحه أولا. هذه المسألة لابد أن تكون معلومة لديكم. المسألة الثانية، إذا وقع الشخص في الخطأ فهل يهجر مباشرة؟ ينظر إن كان لا يعلم ولم يبين له هذا الأمر فإنه لا يهجر مباشرة، بل يبين له ويوضح له، كما مثلا ما حصل مع عبد الله بن المغفر رضي الله عنه مع ابن له حين زجره عن الرمي بالحصى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم وجده يرمي مرة أخرى فقال له أقول لك مع رسول الله وتعود، والله لا أكلمك بعد اليوم، أو كما قال. فإذا لم يكن يعلم يعلم أولا ويبين له، لا يهجر مباشرة. هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية، إن كان يعلم وبين له ثم يعود بمثل هذا الأمر فإنه يهجر، والهجر قد يكون هجر وقاية، وقد يكون هجر ردع وزجر لصاحب البدعة. الإنسان يحفظ نفسه من هذا الشخص المنحرف لئلا يتأثر به ولئلا يعني يصاب بجائر، وإن كان هذا الشخص المنحرف يعني يحب هذا الشخص الآخر ويحترمه كأن يكون شيخه أو أكبر منه أو يعني بينهم صداقة وهذا هجره، فهذا يسمى هجر الزبر والردع. فإذا هذه المسألة، ولا بد أن نفرق بين المسألتين. نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السؤال الخامس، بالنسبة للرضيع الذي يتغذى بالحليب المجفف فقط لا يتغذى بحليب أمه وإنما بالحليب المجفف، هل بوله ينضح أو يغسل؟ الرضيع سواء كان من حليب أمه أو من هذا الحليب المجفف، ليست العبرة بالحليب من حيث هو، العبرة بأنه إذا رأى الطعام لم يشتغل، فما دام أنه صغير في هذا السن الذي إذا رأى الطعام لم يشتهيه بمعنى يعرفه ويميزه أو مثلا يتطلبه، فإنه يأخذ حكمه، والله أعلم. نعم فضيلة الشيخ حفظك الله. الله أعلم. نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال السادس، ما حكم من تقصد عمرة في رمضان ولكنه نزل بمكة قبل رمضان بيومين، هل يعتمر أم ماذا يفعل؟ طبعا عمره في رمضان تعدي الحجة الماضية وكما قال عليه الصلاة والسلام، هذا أمر الله يعني ثابت. من أتى إلى رمضان إلى مكة ودخل الحرم قبل رمضان ثم أراد أن يأتي بعمرة في رمضان، فإن أهل العلم أو بعض المحققين من أهل العلم يرون أن المكي إذا كان داخل الحرم لا يجرع له أن يخرج إلى الحل فيعتمر بالعمره، ولكن هذا الشخص نقول له إذا خرجت من مكة إلى مثلا الطائف أو إلى المدينة أو إلى أي مكان خارج الميقات للنزهة أو لزيارة بعض الأقارب أو لقضاء وقتا يعني في أماكن باردة مثل الطائف ونحوها، فحينها إن دخلت إلى فضيلة الشيخ جزاك الله خير. أحد طلاب العلم فضيلة الشيخ حتى الناس على الطمأنينة في الصلاة ثم ذكرهم بحديث المسيء صلاته فقال لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الرجل بين يديه فلما أن فرغ من لعبه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فلعب مرة أخرى. قال الذي أتى به في المرة الأولى أتى به في المرة الثانية. هل يصح يعني هذا الكلام؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول بارك الله فيكم. إن هذا الرجل المسيء صلاته لما صلى لم يكن يلعب، وإنما كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن غيرها، فكان يصلي. نعم كان يصلي يرى أنه سريعا لا يقيم ركوعا ولا سجودا ولا قياما، ولكن هو بالنسبة له لم يكن يلعب، ولا تعتبر أنه صلاته أو أن يقال أو توصف صلاته بأنها لعب. نعم توصف بأنها باطلة، لأنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني ليس بصحيحة. فلذلك تعبير هذا الأخ الذي يقول مثل هذا الكلام فيه تجاوز وفيه شيء من سوء الأدب، بل هو سوء الأدب. هذا صحابي صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كيف يلعب بها؟ ولكن ربما هو أراد أن يقول أنه أسرع فيها فوصفها بالله، لكن هذا لا يبرر له، هذا خطأ بلا شك. وصف صلاته بأنها لعب بلا شك أنه خطأ. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك جزاك الله خير، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يبارك في عمرك وفي علمك، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ونرجو من فضيلتكم يعني لو تخصصون لنا ولو مرة في الشهر يعني كلمة هكذا. آمين لما ذكرت من دعاء لي ولكم جميع المسلمين، أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقول والعمل. وأنا لا مانع لدي يعني أن أشارك معكم وأتدارس معكم بارك الله فيكم إن تيسر لي ولكم، ولكن أيضا أنا ألفت نظركم بارك الله فيكم أن عندكم في الجزائر علماء أفاضل تستفيد منهم. لو استفدت منهم وكان عندكم وقت تدرس لطلاب علم مثلي فحياكم الله. صلى الله أن يبارك فيك فضيلة الشيخ جزاك الله خير وحفظك الله ورعاك. حياكم الله. الإخوة يسلمون عليك فضيلة الشيخ. عليك عليهم السلام جميعا. ويشهد الله عز وجل أني أحب كل سلفي في كل مكان. شيخي يحبكم. لأني أقول أحبك وأني أقول لإخواني جميعا جزاكم الله خير، وأني أقول كلمة أسأل الله عز وجل فيها الإخلاص. كل من سبني وكل من شتمني وكل من قدح فيا ممن كان على منهج منحرف ثم تاب وصار سلفيا فإني أسامحه دنيا وآخرة، وإني والله أحبه أكثر من غيره، لأنه رجع إلى الحق، رجوع إلى الحق والاتباع بمنهج السلف الصالح منقبة ومنزلة عظيمة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأعتذر بالإطالة. حياكم الله. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.